نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي مقابل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه الأحاديث فيها وعد ووعيد، وعد للرحماء الذين يرحمون الناس، ووعيد لمن لا يرحم الناس كما هنا في هذا الحديث. ففي هذا الحديث وعيد لمن لا يرحم الناس، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الرحمة تتضمن الإحسان، رحمة الإنسان للإنسان تتضمن الإحسان وتتضمن محبة الإحسان وتتضمن كف من باب أولى كف العدوان. فهي خلق كريم، فيقال هذا رجل رحيم كما يقال كريم. وضد الرحمة القسوة واليبس. فرحمة الناس تكون بالإحسان إليهم، وأعظم إحسان يقدم للناس هو إرشادهم إلى الصراط المستقيم. فالرسل إذن هم أرحم الناس بالناس، الرسل وأتباعهم وعلى إثرهم الدعاة إلى الله، هم أرحم الناس بالناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا رحمة للناس بإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، دلالتهم على الصراط، النصح لهم بما فيه خيرهم وبما فيه سلامتهم ونجاتهم. فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصح. ويأتي في رحمة الناس إيصال النفع لهم في أمور دنياهم بإطعام جائعهم ومواساة ما فقيرهم وتأمين خائفهم وإعانة ضعيفهم. كل هذا من آثار الرحمة، كله من آثار الرحمة، كل هذا من ضروب الرحمة. وعدم الرحمة تتضمن كف، يعني منع الإحسان، وهذا يتمنى منع الإحسان، وكذلك مباشرة العدوان والأذى والظلم من أبشع الصور المنافية للرحمة. الظلم الناس في أنفسهم في أموالهم في حقوقهم، ظلمة قطاع الطريق، سراق، الغششة، كلها أعمال عدوانية قبيحة هي ضد الرحمة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ذكر المنفقين المحسنين الرحماء في آيات كثيرة، ثم أتبعهم بذكر المرابين. يعني اقرأ آية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا صورة من صور الإحسان ومظاهر الرحمة، رحمة العباد بالإنفاق. بعد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمتصدقون محسنون رحماء، والمرابون ظلمة معتدون. وقد جعل الله الجزاء من جنس العمل، فمن يرحم الناس يرحمه، الراحمون يرحمهم الله، الجزاء من جنس الراحمون للعباد بأنواع الإحسان إليه. كما علمنا إن الرحمة أنواع ومراتب، يرحمه الله فالجزاء من جنس العمل، يرحمه الله بما يثيبه على عمله من الأجر الجزيل، بما يضاعف له من الأجور، يرحمه بحفظه في نفسه وأهله وماله، يرحمه بأنواع الرحمة، يصرف عنه المكاره، يصرف عنه المكاره رحمة منه به، يكشف همومه وغمومه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. التنفيس والتيسير والستر كلها من صور الرحمة، والله يجازي يعني بنظير، بالنظير، فمن عفا عفا الله عنه، ومن أنفق وتصدق أخلف الله عليه وضاعف له المثوبة والأجر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، الذي لا يرحم الناس لا يعطف على فقير، ولا يواسي محتاج، ولا يهتم بحال المستضعفين، لا يهمه أمر المستضعفين، لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا، لا يرحمه الله، بل إما أن يعاقبه على ترك ما يجب، لأن رحمة الخلق إما أن تكون بأداء واجبات أو بفعل مستحبات، فالله تعالى لا يرحمه إما بأن يعاقبه على ترك ما يجب من الحقوق، وإما أن يحرمه فضله. والعبد في أعظم حاجة إلى رحمة ربه، والله تعالى رحيم، الله رحيم وهو أرحم، هو أرحم الراحمين. والرحمة صفته تعالى، من صفات الله الرحمة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله، ويقول إن الله تعالى رحيم وهو ذو رحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة صفة لله، فتثبت لله حقيقة، الله رحيم حقيقة، ولكنها رحمة لا تماثل رحمة المخلوق للمخلوق. رحمة المخلوق يمكن نسميها انفعال، رقة توجب يعني الإحسان إلى المرحوم، أما رحمة الرب فلا نعبر عن رحمة معقولة ومفهومة، لكن نقول الله تعالى له رحمة تليق به لا تماثل رحمة المخلوق، لكنها رحمة حقيقة. والمعطلة ينفون قيام الصفات كلها بالرب، والأشاعر الذين لا يثبتون من الصفات إلا سبع يفسرون مثل الرحمة، يقولون إنها إرادة الإنعام، إرادة ما في رحمة، إرادة الإنعام، وهكذا يفسرون الرضا، يفسرون بالإرادة، بل قد يفسرون رحمة الله بالأشياء المخلوقة بما يخلقه سبحانه وتعالى من النعم، ويقولون هذه هي الرحمة. والرحمة التي تضاف إلى الله نوعان، صفة وغير صفة، فتقول مثلا المطر رحمة الله، فإضافة إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه، فانظر إلى آثار رحمة الله. والنوع الثاني هو صفة له سبحانه وتعالى، والرحمة التي هي صفته منها صفة ذاتية، فهو تعالى لم يزل رحيما، لم يزل موصوفا بالرحمة، فهذه صفة ذاتية. وأما رحمته لهذا ورحمته لهذا بما يوصل إليه من الإحسان والثواب، فذلك من أفعاله ومن صفاته الفعلية، وهو مثل المذكور في قوله تعالى يرحم من يشاء وربك. المهم أنه فيه تعليق الرحمة بالمشيئة، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. إذن الرحمة المقيدة بالمشيئة هي فعل، فعل من أفعاله تابع لمشيئته. فأهل السنة يثبتون لله الرحمة على حقيقتها اللائقة به، ومع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وفي هذه الحديث دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، يعني الخير والشر الجزاء من جنس العمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالراحمون يرحمهم الرحمن. ويدخل في أيضا يعني في الحديث الآخر ارحموا من في الأرض، وإن كانت من تختص بالعاقل، لكن أيضا تدل النصوص على مشروعية الرحمة حتى في غير الناس، يعني كالحيوان، رحمة الحيوان، يعني رحمة الحيوان تكون بما يناسب حاله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت هرة لتشرب أصغى لها الإناء، هذه صورة من صور الإحسان والرحمة، في كل كبد رطبة أجر، كما في قصة البغي التي رحمت ذلك الكلب الذي رأته يأكل الترن من العطش، فنزلت في البئر وملأت موقها من الماء فسقته، فشكر الله لها وغفر له. فمن لا يرحم لا يرحم، ومن يرحم العباد يرحمه. والجزاء من جنس العمل، يعني نوعا وكما، وكما قلنا إن أرحم الخلق بالناس الرسل هم أرحم الناس بالناس وأنفع الناس للناس، ثم من بعدهم على مراتبهم بحسب ما يقدم من أنواع الإحسان، ثم يعني من الناس من يكون تكون الرحمة جبلة في نفسه رحيم، فهذه رحمة جبلية. وفي الرحمة المكتسبة التي تكون بمجاهدة، بمجاهدة النفس، تجد من تكون الرحمة جبلة تجده ما يبذله يبذله بسخاوة وبطمأنينة وبأريحية، ما يقدمه من الإحسان، يعني أنواع الإحسان المالي وغير المالي، الحسي والمعنوي. ولكن أيضا هناك الرحمة التي تكون بمجاهدة، يعني يجاهد نفسه أن يكون رحيما، يجاهد نفسه على أن يحسن إلى عباد الله. ولكن كل ذلك إنما تترتب آثاره العظيمة إذا كان لله، إذا كان لله لابد من تحري وتوخي الإخلاص فيما يقوم به الإنسان من الإحسان إلى الخلق في أمر دينهم ودنياهم، يتحرى أن يفعل ما يفعل لوجه الله رجاء رحمة الله، رجاء فضل الله، يرجو رحمته، يرجو رحمته ويخاف عذابه. الله المستعان. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. الله. عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل. ومن لا يحب ذلك؟ من الذي لا يحب أن يبسط له في رزقه ويوسع عليه رزقه وينسأ له في أثره، يعني بأن يمد في عمره؟ من الذي لا يحب؟ هذا كل واحد يحب ذلك، كل واحد. إذا من كان يحب أن يتحقق له ما يحب فليفعل، فهذا سببه، فليصل رحمه. في هذا الحديث ترغيب عظيم في صلة الرحم. صلة الرحم، الرحم هي القرابة من الجهتين، جهة الأبوين، وأول الرحم الأبوان الوالدان والأولاد والإخوان والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم، كل هؤلاء رحم وقرابة، كلهم قرابة. وصلة الرحم تكون بأنواع تختلف باختلاف أحوال الواصل والموصول، وتختلف باختلاف درجة القرابة. درجة القرابة، حق الوالدين أعظم الحقوق، حق الأولاد، الإخوة والأخوات، كل يعني هؤلاء ليسوا على مرتبة واحدة، كلهم رحم، كلهم قرابة. وأولو الأرحام يعني القرابات، بعضهم أولى ببعض. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الرحم وصلة بين الإنسان وأقاربه. كان الناس يتساءلون يقول: أسألك بالله والرحم التي بيني وبينك، يسألوا بالرحم لأنها تقتضي صلة. وصلة الرحم مشروعة حتى للكافر، كما هو كما أن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين مشروع وإن كانا كافرين. نسك لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاعهما في الدنيا معروفا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أنذر قريش وقال: أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، قال: إلا أن لكم رحما عندي سأبلها ببلالها. رحم، فليصل رحمه، بدءا بالوالدين، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الأولاد. هذه الصلة منها الواجب ومنها المستحب. والصلة تكون بالمال، تكون يعني بما تجري به العادات من يعني الحفاوة والإكرام والبشر والزيارة بحسب الظروف، بحسب الأحوال. الفقير له حال والغني له حال. الفقير إما أن تكون نفقته واجبة فتنفق عليه، وإما أن تكون نفقته يعني ليست واجبة فتحسن إليه وتتصدق عليه، والغني تهدي إليه وتسلم عليه وتزوره وتسأل عن حاله وتدعو لصلة الرحم، أيضا تكون بالدعاء صلة. صلة الرحم معنى واسع وله وتفصيله يعلم بالأدلة، تفصيل ما يجب وما يستحب وأنواع الصلة هذا يعرف بالأدلة. وكذلك كما قلنا إنه يختلف باختلاف درجات القرابة ويختلف باختلاف في الأحوال والزمان والمكان. فليصل رحمه حتى ولو قطعته الرحم، كما جاء في قصة ذاك الرجل الذي قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم ما هي مسألة مكافأة، ما هي مسألة مكافأة يعني أعطني وأعطيك، هذا ما فيه، ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الله أكبر، هكذا تكون الأخلاق العظيمة العالية. هذا صارت المسألة تبادل منافع، ما يعني كل واحد ما له فضل على الثاني ولا سوى شيء، يعني المكافأة خلاص واحد أهدى عليك ثم أهديت عليه انتهى، كل واحد على حاله. الله سبحان الله. ومن صور الصلة عند في عادات الناس الزيارة، عمك تسلم عليه، أخوك تزوره تسلم عليه، قريبك تزوره تسلم عليه، زيارة. لكن هذه يلاحظ فيها مشاعر الطرف الثاني، إذا كان إنه يسره ذلك ويشرع عليك إذا كنت ما جيت تكون زيارتك لا صلة، إذا كانوا ما يبالي ولا يجد في نفسه شيء إذا لم تزره يكون الأمر فيه سعة. وإذا كان إنه ما يحب، بعض الناس ما يحب يعني زيارات الناس، هذا جاي هذا رايح، هذا في يتصل بالنساء والرجال، بعض الناس يجتهد يروح باسم الزيارة، والطرف الآخر ما هو بحريص، ما هناك يعني صلة أو علاقة شخصية تجعله يعني يرغب وينبسط لك لا. يمكن بعض الناس بعض القرابة يمكن إذا زرته تلاحظ عليه عدم الارتياح، خلاص هذا صله بأن لا تزوره، صله بأن لا تزوره، ادعو له، اسأل عن حاله، أرسل له السلام، خفف عنه، لا تضايقه بزيارتك وتكون ثقيلا عليه. هذا يعني أنا أقول هذا لما أعلمه من واقع بعض الناس، ولا سيما النساء يقع منهن شيء من ذلك باسم الاجتهاد في الزيارة وصلة الرحم. صلة رحم إذا كان ما ينازمه، عندك هدية أو صلة مالية أرسل بها إليه ينتفع بها ولا تكلفه شيئا، فليصل رحمه. ما شاء الله، كلمة موجزة، صلة الرحم. قطيعة الرحم التي ورد فيها الوعيد لا يدخل الجنة قاطع رحم، أو فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه تتضح بالقطيعة أنواع، تكون بفعل حرام أو بترك واجب. القطيعة التي يعني يتوعد عليها إما بترك واجب أو بفعل محرم، قطيعة رحم. رأيت من يقتل قريبة، يقتل أباه، أمه، ابنه، أخاه، عمه، قريبة، ابن عمه يقتله يؤذيه، هذه قطيعة رحم، وهي أنواع يعني على مراتب، يكيد له يلحق به الضرر، قطيعة منع واجب، لا ينفق إنسان والعياذ بالله عنده قدرة وعنده ووالداه يتكففان الناس، أي قطيعة؟ عنده أموال وأولاده فقراء يعطيهم الناس من الزكاة، أليست هذه قطيعة؟ قطيعة، هذه القطيعة قطيعة الرحم. لكن مثل ترك زيارة، ما ترك زيارة هذه أمور يعني غاية الأمر أن تكون مستحبة، يمكن ما تستوجب هذا الوعيد الشديد والتهديد، يعني كما قلنا في يعني خذ صلة الرحم من الواجب ومنها المستحب، ترك المستحب لا يترتب عليه وعيد كما لا يخفى، والواجب يختلف، درجات الوجوب تختلف، ثم القطيعة بفعل المحرم تختلف. أنا ضربت لهذا مثالا، من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق الله يبسط الرزق لمن يشاء، هذه أحوال الخلق، من الخلق من يبسط له رزقه ويوسع عليه كثيرا كثيرا، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يضيق عليه رزقه ويبتلى، وكل من البسط والتقدير كل منهما ابتلاء، كله ابتلاء للخلق، وينسأ له في أثر النسع التأخير، ينسأ له في أثره، يعني يؤخر ويمد له في الأثر، إذا أخر الأثر معناه أنه يطول عمره. ففي هذا الحديث دلالة على أن صلة الرحم سبب لبسط الرزق، وطول العمر، وكل من الرزق والعمر كلاهما مقدر، فلا يفهم من هذا إن الله قدر شيئا، يعني قدر رزق هذا وعمره في القدر السابق ثم وصل رحمه ثم يأتي تعديل، لا، الله رتب الأسباب المسببات على الأسباب، شرعية وكونية، وقد قدر في القدر السابق، يعني الله قدر من الذي يصل رحمه، الله قد علم وكتب من الذي يصل رحمه ومن الذي يقطع رحمه، قدر وعلم بذلك، وعلم وقدر من الذي يصل رحمه فيطول عمره، فيكون هذا الذي بسط له في رزقه وطال عمره بسبب صلة الرحم، يجب أن يعلم أن كل من السبب والمسبب قد سبق به قدر الله، فلبسط الرزق أسباب شرعية مثل صلة الرحم، وأسباب كونية مثل السعي في الأرض وطلب الرزق، طلب الرزق سبب كوني، سبب كوني شرعي أيضا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا من الأرض وابتغوا من فضل الله، أسباب كونية وشرعية، ولكن هناك أسباب شرعية، مع ذاك صلة الرحم من جهة إنها ما لا تعلق يعني مع أمر معنوي، فكما تطلب يعني السعادة بأسبابها وتحذر أسباب الشقوى وتطلب الرزق بأسباب كونية معروفة، كذلك طلب سعة الرزق بصلة الرحم، ولكن ينبغي أن من وصل رحمه أن يطلب ثواب الله، أن يريد بصلته للرحم أن يريد به وجه الله، وأن يرجو ثواب الله عاجلا وآجلا، فلا يكون همه فقط الدنيا، فلا يريد، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض أهل العلم يقول إن طول إن العمر يعني لا يطول حقيقة، إنه بعد يعني بدل إنه يكون عمره 70 سنة يطول عمره في 90 بسبب صلة الرحم، بل المراد أن يبارك له في عمره، وهذا ليس بلازم، حتى البركة في العمر، إن من بارك الله له في عمره بالتوفيق للأعمال الصالحة أيضا هذا قد سبق به القدر. القدر القدر سابق ماضي في كل شيء، ما فيها شيء يحدث أنف أنف شيء مستجد، يعني الله ما علم هذا وبعد ذلك بدأ لله أن يزيد في عمره. بدأ لله هذا لا، البدأ ما لا يجوز على الله البدأ أن يبدو له ما لم يكن علم به قبل. فعلم بذلك أن لا حاجة إلى هذا التأويل المخالف لظاهر الحديث، لا أبدا، بل الحديث يدل على أن صلة الرحم سبب لبسط الرزق وطول العمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أو مكتوب، من يعمر ومن لا يعمر. وقد جعل الله للتعمير أو طول العمر أسبابا كونية وشرعية. والشيخ عبد الرحمن السعدي عندكم في بهجة قلوب الأبرار شرح هذا شرحا حسنا وجميلا، وبين أن هذا على حقيقة، أن الحديث على ظاهره وعلى حقيقته. فللصحة أسباب، وللمرض أسباب، ولطول العمر أسباب، ولكن الدعاء بطول العمر لا داعي إليه، ولعل الدعاء لا دخل له في هذا، في طول العمر، طال عمرك طول الله عمرك. لكن إذا دعا الإنسان فليكن فليقيد بالطاعة، أطال الله عمرك على طاعته، يعني بهذا القيد. أما طول عمر بإطلاق ما هو على كله، قد يكون طول العمر مضرة على بعض الناس الذين لا يزدادون إحسانا بل يزدادون سوءا وإساءة. طول عمر الكافر ضرر عليه. ولكن فالمقصود إن الحديث يعني فيه الترغيب العظيم في صلة الرحم، وذلك بذكر شيء من ثوابه وهو الثواب المعجل، ثواب معجل. فإن الحسنات لها آثار ولها ثواب عاجل وآجل، لها ثواب عاجل وآجل، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي دعاء أهل العلم والإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم الحديث. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. الله أكبر. عن أبي موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. هذا يتناول أن من يحب الصالحين يكون معه، ومن يحب الأشرار يكون معه. الله تعالى يقول: وإذا النفوس زوجت. كل يكون مع شكله، كل يكون يقرن بشكله يوم القيامة. زوجت يعني قرنت، وإذا النفوس قرنت، قرن الأشكال بعضهم ببعض، فكبكبوا فيها هم والغاوون. قال سبحانه وتعالى في التائبين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. المرء مع من أحب، كلمة جامعة في هذا أبلغ يعني ترغيب وترهيب، أبلغت يعني حث على محبة الأخيار، محبة الأنبياء والصالحين والمؤمنين، وفيه التحذير من محبة الأشرار، محبة الكفار، محبة الفجار، محبة الفساق. المرء مع من أحب. انظر لنفسك، يعني تأمل في هواك وميولاتك، من تحب؟ فإذا كنت تحب الصالحين وتألفهم وتصحبهم فأحمد الله على هذه النعمة واستبشر بخير، وإذا كنت تحب الأشرار والفساق وأصحاب الأخلاق السيئة فاتهم نفسك وسر ربك العافية، سر ربك أن يخلصك. وهذا لابد مثل هذا الحديث وغيره لابد أن يرد إلى النصوص، النصوص يبين يفسر بعضها بعضا. يعني في مجرد محبة الصالحين بدون أي أسباب أخرى ما يكفي والله. هل يكفي من الدين إنك تحب والله الصالحين؟ هو بل محبة الصالحين تقتضي فعل أفعالهم، يعني القدوة بهم، اقتفاء آثارهم، التخلق بأخلاقهم. أما محبة الصالحين وأنت وهم في طريق وأنت في طريق، أنت تدعي، ادعى قوم محبة الله فامتحنوا بالآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن مع مصداق محبة الصالحين هو العمل بأعمالهم والتخلق بأخلاقهم والاقتداء بهم والسير على آثارهم. وهذا أمر معلوم، فمن أحب قوما فهو معهم في الدنيا والآخرة لا بد. ولا يجتمع دعوة حب الصالحين مع السير في غير طريقهم، هذا لا يصير. هل يكون؟ لكن قد تكون المحبة يعني ناقصة، يحب الصالحين لكن المحبة ناقصة، تجده يعني يحب الصالحين وفيه خير، ولكن لنقصان هذه المحبة تجده يعني له يعني جوانب أعمال، عنده جوانب تنافي ما يدعيه أو ما تنافي ما عنده من حب للصالحين. وقد يكون الإنسان يبغض الفجار لكن ما هو البغض الكافي، تجده وإن كان يبغضهم لكنه يوافقهم في أشياء، يوافقهم في أشياء، هذا يقتضي إن بغضه لهم ليس بدرجة. المرء مع من أحب، فيه ترغيب في حب الصالحين من عباد الله والتحذير من حب الفاسقين والكافرين، في تحذير. وهذا الحديث الظالم جاء على سبب أنه أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ لا تسأل ما الذي أعددت؟ قال حب الله ورسوله. قال المرء مع من، المرء مع من أحب. ففي هذا بشارة لمن يحب الله ورسوله ويحب الأنبياء أنه يكون معهم في الجنة. ولكن لابد يعني هذا من أحد يعني ممكن نقول إن هذا من أحاديث الوعد التي لابد من ردها للنصوص الأخرى. فمحبة الله ورسوله ومحبة الصالحين لا شك أنه عنوان خير، عنوان خير وبشارة. فليهنأ العبد الذي يجد في قلبه ذلك، فليحمد الله. وينبغي أن يسأل الإنسان ربه أن يحبب إليه، أن يسأل ربه أن يحببه إليه، يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. يسأل الإنسان ربه، لأن ما في القلب من الأحوال هو هبة من الله، الأحوال الطيبة. فيسأل الإنسان ربه أن يجعله كذلك، اللهم حب. والله تعالى يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن الدعاء الحسن أن تقول اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي إلى آخر، اللهم حبب إلي من تحب من عبادك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحب وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم استعان. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل الاتصال بالهاتف يعتبر من صلاة الرحم؟ إيه؟ أجل سلمت تتصل على عمك على ابن عمك، كيف حالك؟ عساكم بخير، عساكم طيبة، صلة قدر يعني. الشيخ، هذا سؤال من النساء تقول: نحن نرغب في حضور هذه الدورة للاستفادة منها، ولكن ما حكم حضور المرأة التي لها عذر شرعي؟ وإذا حضرت أين تجلس في المسجد؟ لا تجلس في المسجد ولا تحضر، والحمد لله في طرق، يعني في طرق ووسائل، والخير كثير ولله الحمد، ويمكننا تسجل وتسمعها، يمكن إيه، الحمد لله. نعم. أحسن الله. يقول: ما صحة حديث من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس؟ الحديث، والله هذا الحديث يقول أهل العلم بالحديث أنه يعني له طرق، جاء من طرق كثيرة، فأنه يعني بناء على هذا أنه حسن، حسنونه، الله أعلم بالصواب. الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا، وبعد ذلك إذا صلى الإنسان يمكن أن ينويها صلاة الضحى. عند الناس كذا ما يسمونها بعض الناس صلاة الأشراق، ما في صلاة الأشراق، لكن إذا جلس الإنسان في مصلى وحتى ارتفعت الشمس وصلى تكون هذه صلاة الضحى، الحمد لله. نعم. أحسن الله. كما يقول فضيلة الشيخ: لماذا نجد أهل السنة يذمون الصوفية وهم ينهلون من كتبهم؟ ما أعرف إيش معنى ينهلون من كتبهم. هو شيخ سمى يعني أشخاص كثر من يعني علماء الصوفية يقولون أهل السنة يرجعون إلى كتب هؤلاء، ويقول الشيخ من كتبهم فهذا بن حجر والعراقي سيد الصوفية، وهذا ملقب. من قال إنه سيد الصوفية؟ ما هو الصوف؟ ويقول الشيخ أبو إسماعيل هروي. لا يمكن هو غلطان. نعم، أبو إسماعيل الهروي. نعم، وكلمة ينهلون يعني كأنهم ما شاء الله. لا اقرأ كلام ابن القيم في شرح يا أخان الكريم. ابن القيم عنده خبير بالقوم، يقول: يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، صحة الإيمان لا إله إلا الله، يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، لا إله إلا الله. من له في الكافية، الكافية أبيات فيها هذا، يقول معناه: اسأل من له خبر بما عند الورى من كثرة الهذيان. طار مني أول البيت: من له خبر، من له خبر بما عند الورى من كثرة الهذيان. ويقول بعدما ذكر أحوال وأقوال: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. نعم، وقد طار. ويقول حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. يريد شيخ الإسلام يعني كان ابن القيم يعني عنده بعض الأمور التي اقتضتها بيئته ونشأته، ويعني التي ليست يعني فيها مخالفات للسنة، ولكنه يقول: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني. وذكر يعني فضل شيخ الإسلام، فضله عليه، وأن حتى لزمه 16 سنة. نعم، شرح منازل السائرين لأبي إسماعيل، شرح بمدارج السالكين الكتاب العظيم، وأتى بالعجب العجاب من تحليل كلامهم، ومع ذلك يعني في بعض الأمور يعني يلتمس العذر ويعتذر عن أبي إسماعيل، وفي بعض الحالات لا يستطيع الاعتذار، يقول: الحق أحب إلينا من أبي إسماعيل، أو يقول: الحق أحب إلينا، يعني اعترض عليه في مواضع. فما معنى كلام السائل وأنتم تنهلون؟ لا مانع أن يستفاد، والاستفادة من كتاب العالم والباحث ما تعني موافقته على كل شيء. ومن يتبع كل مؤلف يستفيد من مؤلفه ويقع في في ورطات. نحن نستفيد من حتى من كتاب، وأنا ما أرغب في هذا، لكن أهل العلم هذا الزمخشري من رؤوس المعتزلة يرجع الناس إلى تفسيره في جوانب. ابن كثير ينقل عنه يقول قال الزمخشري، وهو يعرف أنه معتزلي، ولا يلزم من ذلك أن يقول ليس لي قائل أن يقول ليس أنتم تنتقدون المعتزلة وتنكرون على المعتزلة وأنتم تأخذون من كلامهم. فهذا السائل عليه أن يتدبر الأمر. نعم، الغزالي رحمه الله عندها أطروحات وعنده هفوات وزلات، ورد عليه شيخ الإسلام في عدد من الكتب، وهذا لا يمنع أن يكون عنده جوانب. عنده كتاب المستصفى في أصول الفقه أصل في لمن جاء بعده وألف على نسج على منواله وهكذا، وفي كتبه أيضا جوانب يستفاد منها يمكن. لكن يحتاج الإنسان إلى أن يكون عنده بصيرة، يكون عنده فرقان يميز، يكون عنده علم بالمنهج الأصيل. يعني اعرف منهج السلف الصالح الصحابة والتابعين، ثم ما جاءت بعد ذلك اعرضه عليه، لأن الناس بعدهم تفرقوا، الناس تفرقوا بعدهم. فاعتصم بكتاب الله وسنة رسوله على فهم الصحابة، إيه على فهم الصحابة، ما هو على فهم فلان وفلان من المتأخرين الذين وقعوا في المخالفات وفي البدع الكلامية أو البدع التعبدية. البدع الكلامية عند المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، وكذلك من وافقهم من الأشاعرة. وأهل العلم عندهم إنصاف، يعني معناها لا يمنعهم تخطئة المخطي من أن يأخذوا وأن يستفيدوا مما عنده من العلم، خصوصا الذي يغلب عليه إرادة الحق وطلبه. هناك علماء فضلاء يقول عن شيخ الإسلام فلان وفلان ممن وقع في بعض الأمور الكلامية من الأشياء، يصفهم يقول إن علماء فضلاء حكماء نبلاء. الله أكبر. نعم، أحسن الله لكم. يقول الإنسان الذي يريد اكتساب الأخلاق الحسنة كالصلة والبر والرحمة، فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك أولا بالعلم، أنك تتعلم وما ينبغي، وتعرف يعني كل له يعني ظروف، يعني الأمور التي تتصل بالعادات تختلف باختلاف الناس، وعليك أنت إذا كنت تريد أن تسأل ربك وتجاهد نفسك، تسأل ربك وتجاهد نفسك. إذا علمت إن هذه الأمور من صلات الرحم وتريد أنك تتخلق بها، فعليك أنك تجاهد نفسك وتسأل ربك التوفيق والإعانة. نعم، أحسن الله لكم. يقول هل يجوز أن أقول يا فلان أسألك بالله والرحم؟ هذا سؤال طيب. أسألك بالله، والله يحسن أن تقول ثم بالرحم التي بيني وبينك. نعم، أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.